ومن سورة العلق إلى آخر القرآن. وعن قنبل قصرا راوى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متاعا ملا. ومطلع كسر اللام رحب وحرفي الباريات فهمز أهلا متأهلا. وتترو النظم في لولا كما رصى وجمع بالتشديد شافيه كمالا. صحبة الضمين في عماد وعولي إلى في بليا غير شاميهم تلا. وإلى في كل وهو في الخط سقيط ولدين قل في الكافرين تحصلا. وها بلهب بالإسكان دوان وحمالة المرفوع بالنصب نزلا.